قتلوه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان كذا. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد.